خرج أحد الصحابة يزور أبو دجانة وهو في مرض الموت، فكان أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، أتعلمون من هو أبو دجانة؟ أبو دجانة في غزوة أحد كان ظهره كالقنفذ من شدة رمي السهام فيه، عندما أراد المشركون قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقام أبو دجانة واحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ظهره من شدة السهام كالقنفذ يحمي به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان عند وفاته كان وجهه رضي الله عنه وأرضاه يتهلل، وكلنا يعلم الإنسان عند سكرات الموت يتغير حاله. النبي صلى الله عليه وسلم عند سكرات الموت كان يضع يده في ركوة ماء ثم يمسح بها وجهه الشريف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. تقول عائشة: فوضعنا له ماء في المخضب ثم صببنا على رأسه حتى قال بيده هكذا، ثم أراد أن يقوم فسقط وأغشي عليه، ثم قام وقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم في المسجد ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعنا له ماء في المخضب، أي مثل السطل، ثم صببنا على رأسه حتى قال بيده هكذا، ثم صببناه على رأسه، ثم أراد أن يقوم فسقط فأغشي عليه حتى صب على رأسه 7 قرب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أتت المنية للإمام أحمد فكان يغشى عليه ويفيق، فكان عبد الله أو صالح عند رأسه يقول: يا أبتاه، قل لا إله إلا الله، وهو عقله يزيغ ويرجع يغشى عليه ويفيق، عيناه تتقلبان وهو يقول: لا لا، بعده بعده، ما يدري. فقال صالح بعد أن قام الإمام أحمد، قال: يا أبتاه، أيش هذا؟ نقول قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا لا، بعده بعده. فقال الإمام أحمد: ما تدري يا بني؟ قلت: لا. قال: أتاني الشيطان في صورة كئيبة حزينة يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. وأراد الشيطان عليه لعنة الله أن يغتر الإمام أحمد بعمله فيحبط عمله. من ثبت الإمام أحمد في تلك السكرات وفي تلك اللحظات التي يقول عنها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: والله لكأنما جبال الدنيا على صدري وأنا أتنسم وأتنفس من ثقب إبرة من شدة سكرات الموت. ويقول: والله هي أشد من القرض بالمقاريض وأشد من الضرب بالسيوف. من يثبتهم يا أخوان في تلك اللحظات؟ إنه الله جل جلاله، كما قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قيل لأبي دجانة وهو في سكرات الموت ووجهه يتهلل من الفرح لمقابلة الله تبارك وتعالى، قيل له: ما شاء الله، ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما أظنه إلا لأن قلبي للمسلمين سليما. سبحان الله العظيم، حبيبي أبو دجانة لم يتذكر شيئا من صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سكرات الموت، ولم يتذكر جهاده ولا حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا زكاته، وإنما تذكر شيئا واحدا وهو أن قلبه للمسلمين سليما، يحب المسلمين، ما يحب للمسلمين إلا الخير، ولو أحد آذاه بشيء يقول: عفى الله عني وعنك، يسامحه. قال: ما أظنه إلا أن قلبي للمسلمين سليما، ما أظنه إلا أن قلبي للمسلمين سليما. ومن ينجو في تلك اللحظات إلا من كان قلبه للمسلمين سليما. وكذلك يوم القيامة لن ينجو